الحمد لله. المباهاة، وما أدراكم ما المباهاة؟ مباهاة الله بأهل عرفة. ماذا أراد هؤلاء وهو أعلم بهم؟ يقول الملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. لو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك إذا حصل الإخلاص واتباع السنة. أشهدكم أني قد غفرت لهم. إنها والله المنة العظيمة.